أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما شاء الله أم فتحية، الله يجأمر لش، الله يزيدك بركة القرآن فوق ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. حقيقة قرروا بدم بكتكتات لا بتلي أهل التجويد، عرفتم كيف ترقق الراء في فرعون، فير اندزي نوميلو أهل التجويد سرقكم اندنو، يعني أرسلنا إلى فرعون يعني أيوفر بوفرة نكراهم فرعون نوميلو. ني هيچن ستقرا سبحان الله بتجويد اند تراققت نو يا وكنا لسوام لاستمارات استماريم الله بركه يستاچو نو ملو اشي انغدي ود تفسيراچن نهيدنا. يقول سبحانه وتعالى ان ارسلنا، قال العلماء ان انت امه محمد بتام بتام بتام الله ما مسجن يغباچوال. لمن؟ لانه ارسل لنا أفضل خلق الله. إجابات شوال أندموش موسى عيسى إبراهيم وزكريا يحيى كلهم رسل، ولكن أفضلهم وأخيرهم وأكبرهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى مرتي هنا نبي رسول ودنيا ملاكو يه ونثينا أمة محمد مرت مهنوان إمي أساين قرنو. سلزي من دنو ميلو الله سبحانه وتعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إن أنت أمة محمد يا نبيات محمد صلى الله عليه وسلم تكتاي مهنا تشون بتأمن تكوري أسفل قال مكنياتهم هو خير خلق الله، خير من من الملائكة جميعهم، خير من العرش والكرسي، خير من السماوات والأرض، خير مما خلق الله على الكون كله. يه إمي أسكرا نقرنو يهن الله سبحانه وتعالى يهن نبي ستوس يابك እንደ የፍርዖን ህዝብ ሙሳን አንፈልግም ብለው ፍርዖን እንደተከተሉ እንዳትሆኑ ይላል። فرعون تكتلوال فرعون تكتلو موسى انفلق ماله تمام. يقول احمدوا ربكم على ارسال هذا النبي الكريم الامي الشاهد على الامه نجي ممسكر لن السنو ساتشو نبياتشن نجي من اند سران من اند انت اند درجن بمولو شافعنا مسكر هنا ميقربلن ساتشو ناتشو نبياتشن. واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة وإياكم أن تكفروها فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديد العذاب. إذن عند قوم موسى عند تهونوا قوم فرعون موسى تتو فرعون يتكتلو كذبوا هلا 1 مليون يا فرعون تكتاي ببهر يسطماچو مهونن بالقران يناغرال بحديث من ناغرال سلازي تتنققوا يا ام محمد يا امه محمد عند قوم فرعون عند تهونوا الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ወንድሞችና እህቶች አሁን የማነባቸው 3 አያቶች فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان ولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى والله زاري بنزي 3 ايات ብቻ بنወጣ ትልቅ ትልቅ ተፍሲርና ትልቅ ስጦታ ነው ምለው እነዚ አሁን ያነበኳቸው 3 አያት ብቻ 17ኛ 18ኛ እና 19ኛ طيب يقول سبحانه وتعالى فكيف تتقون كيف انديت يقول اهل التفسير كلمه كيف للتعجب الانكاري بطعم يتدنق الله سبحانه وتعالى ይህ ነገር ስተት መሆኑን ይገልጻል አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አለ፣ የሶስት ሺህ አመት መንገድ በጀሀነም ላይ የተዘረጋው ሲራጥ አለ፣ እሱን አልፈህ ነው ወደ ጀና የምትገባ፣ እሱ ካላለፍክ ደግሞ እዛ ጀሀነም ጥብ ብለህ ትወድቃለህ የሚል እየሰማህ እንዴት ሳቅ ይመጣብሃል? ይላል አና አማመከ ሲራጥ በል የንበቂ አን የድሐከ ልኢንሳን ኢዛ ተረከ ሲራጥ ወራአ ظህርሂ። ሲራጡ እኮ አልፈሃል፣ ኸላስ ሲራጡ ተጨረሰ፣ በስተጀርባህ ነው ያለ ሲራጥ ሲሉ፣ በዛ ጊዜ በሙሉ አፉ ቢስቅ ያምርበታል። አሁን ግን እንዴት ነው የምትስቁ? ይላል ያኒ መሳቅ ሐራም ማለት አይደለም ወንድሞች፣ ላኪን ኢማኑ ፍራቻው እስከ ምን ድረስ እንደሆነ ይነግርሃል። ዋን ኦቨር ሚሊየን የእሱ ፍራቻ የለንም እኛ ምንም የለንም። አሁን አሁን የውላችሁ ቁርአኑ እየተፈሰረ አንዲት ጸጉር እንኳን አትንቀሳቀስም በሰውነታችን ለአን ኸላስ ተጀመድ ኩል ሸይ በእኛ ፍሪዝ ሆነዋል በቃ። ጠይብ ካነ ዋሕድ ምን ታቢዒን የሰሓቢ ልጅ ነው የሰውየው ደግሞ ምን ይደርግ ነበር አሉ ኢዛ ዙኪረት ናር አማመሁ የጀሀነም ጉዳይ ከጠቀሱ እሱ ፊት ላዩስተፋድ ምንሁ ያኒ እሽ ላዩስተፋድ ምንሁ የኩኑ ከአነሁ መምሱስ ምንም ከሱ ልትጠቀም አትችልም። ዓልም ከሆነ ዒልም አይሰጥም፣ ዓብድ ከሆነ ዒባዳ ድንግርግር ይለዋል፣ አዋቂ ከሆነ እውቀት አይሰጥም። ላዩ ስተፋድ ሚኑ ከሱ የምትጠቀምበት ነገር የለም። ምን ሆነ? ሸይጣን እንደነካው ጅን እንደገባበት ሰው በቃ ፍዝዝ ይላል ጀሀነም ከተጠቀሰ ተማሙ። ጠይብ ከዛም ከዚህም ከሁሉም ደግሞ የሰይድና ዑመር ብን ልኸጣብ ተመልከቱ። ዑመር አንድ ቀን በሌሊቱ እንግዲህ ሁሉ ሌሊት በጨለማ ብቻውን ይዞር ነበር በመዲና። ማን ነው የተጎዳ? ማን ነው የሚያለቅሰው? ማን ነው አንድ ነገር ፈልጎ? ማን ነው እንደዚህ ህዝቡን እንትን እያለ እንዴት ነው የኔ ህዝብ በእኔ ስር ያሉ አላህ ነገ ይጠይቀኛል ያሉ ሁሉ ሰው ሲተኛ፣ ዑመር ሌሊቱን በሙሉ ልክ እንደ ጅብ ሲዞር ያድራል። አንድ ቀን በጨለማ ነው በመዲና ከተማ እየዞረ አንዱ ሰሓቢ ሰላተ ሌል ይሰግድ ነበር። አሁን ዑመር ጠጋ ብሎ በዛ በበሩ ጠጋ ብሎ ሲሰማ ለካ ሰሓቢው ሱረት ነጅም ሱረት ጡር ይቀራ ነበር። ፈወሰል ኢላ ቀውሊህ ተዓላ ኢነ ዓዛበ ረቢከ ለዋቅዕ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ። የአላህ ዓዛብ ሊከሰት ነው ሊመጣ ነው የአላህ ዓዛብ የማይቀር ነው የሚል ነው አያው። ኢነ ዓዛበ ረቢከ ለዋቅዕ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ። ሰይድና ዑመር ይህን ሲሰማ ቃለ ዑመር ነዓም ወረቢ ልካዕባ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ የሚከለክለው የለም የአላህ ዓዛብ። ፈኸረ መቅሽየን አንሁ ጥብ ብሎ ወደቀ። በዚህች አያ ፍራቻ ዑመር ጀግናው አንበሳው ወደቀ። ፈመሪደ ሸህረን አንድ ወር አመመ በቤቱ። ዑመር ታሞ እየተባለ ብዙ ሰው ዚያራ ሲያደርግለት የበሽታው ሰበብ ግን አንድ ሰው ሳያውቅ፣ ለምን እንደታመመ ሰው አያውቅም። እሱ ግን የታመመው ይህች አያ መጥታ ልቡ ስትመታው ታመመ፣ ወደቀ። እኛ ስንት ጊዜ ቀርተናል ይህን አያ በሱረት ጡር። ወለም ያዕርፍ ናስ ማ ሰበብ መረድህ መዓና ዑመር አሉ መዓና ዑመር። ተመልከቱ በዚህች አያ ደንግጦ ሲወድቅ ዑመር ማን ነው ዑመር? ሁወ ሚን አልዓሽር አልሙበሸሪን ብልጀና ያዕኒ ግሪን ካርድ አለው በእጁ፣ ሰርቲፊኬት አለው በእጁ፣ ካርት የተቆረጠ ካርት አለው ጀና እንደሚገባ። ሚሊዮን ኦቨር ሀንድረድ ያቃል ጀና እንደሚገባ፣ ምክንያቱም በህግ በስርዓት ነው የተበሸረው አይደለም። ማዓ ኩሉ ሀዛ ኢነ ዓዛበ ረቢከ ለዋቅዕ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ። ሲሰማ ነዓም ወረቢ ልካዕባ ማ ለሁ ምን ዳፊዕ ብሎ ይወድቃል ማለት ነው። ጠይብ ኢዘን ፈከይፈ ተተቁነ የውመን የጅዓሉ ልውልዳን ሺባ። አላህ ሲደነቅ የሚደነቅበት ነገር ትልቅ መሆኑን ማወቅ አለብን ወንድሞች። አሁን እኔና ያኒ ኡስታዝ ኑር ሁሴን አቡ አኒስ ምን ያኒ ማንም ሰው ሲደነቅ እንዴ ምን ነካው አቡ አኒስ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚደነቀው? ምን ተከሰተ እንላለን አይደለም? የተከሰተው ስናይ ለካ ትልቅ ነገር ነው። طيب الله ሲደነቅ ደግሞ መለኪያ መስፈሪያም የለውም። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ الله سبحانه وتعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء يهن سبات سماي وفرتو رقاتو تلقنتو يما يتواق فطرت سماي تبطاطسو تسبابرو لك اند اشوال يهون نو انزي سماياش بمولو سباتو تسبابرو اند اشوال يهونو ناش السماء مع عظمها وصلابتها تتفطر يعني تتشقق وتتفتت وكأنها لم تكن سبات سماي نبر يبالال انجي اندال نبرو انزي سبات سمايوج ودا اشوا يميقيروبت قنو يا قن يلال بمن اينت الله بمن ايت اللي جلصلن نو منطبقو وندموش كزي بلاي سبات سماي اشوا يميهونبت ህፃኖች ወደ ሽበት የሚያወጡበት ሰዎቹ አለመጣጥ የሚሰክሩበት አንዲት ርጉዝ አለቀንዋ የምትወልድበት አንዲት ጡት የምትጠባ ሴት ህፃኗን ትታ የምትሸሽበት ቀን ከዚህ በላይ ምን ሊገልጽ እንፈልጋለን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከዛ ቀጥሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ ካነ ወዕዱሁ መፍዑላ ይሁሉ ያልኳችሁ يا الله ان قال نو بغبر لي تاي نو قلد ادلم ما شوف ادلم لب ولد ادلم لمسفرارات بتش ادلم كان وعده مفعولا يهن وعد الله يغباو طيب على فكره بنغراشن لا وندموش الله يكرر في القران صيغه التعجب بزو غزي بالقران يتدنق يناجر الله سبحانه وتعالى ان الانسان يكون فيها مغرور بتلي يسولج تبيتنيا سيهون عند تلك نجر عند تنش سيايو الله يدنقال لمثال في سوره البقره من الى الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله يغرموال انديت بالله تكفرالاچو وكنتم امواتا بزي عالم النبراچوم يسولج يميبالو النبرم حتى ادم ما النبرم ይህ አሟት ይባላል በዚህ ዓለም ክስተት አልነበረንም فاحياكم الله يوتسطو በዚህ አዱንያ አዱንያን ሙልት ታደረግናት ثم يميتكم بعيناچو ያያያችሁ ሁላችሁም እንደምትሞቱ ደሞ 101% እነት መሆኑን ያያያችሁ ነው ثم يحييكم እንደገና ደሞ ከአፈር ቆፍሮ ሊያወጣችሁ ነው ثم اليه ترجعون كذا قتلوا ود الله التينو يهن هلو بعيناچو يايياچو كيف تكفرون يلال كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا نعم اموات مهوناچنا منالن فاحياكم نعم بزي هالدنيا متان ثم يميتكم يايينو اباتيه متوال اغوتيه متوال غدنيچو متوال بمولو قدما اياتوچاچو متوال ثم يحييكم ثم اليه ترجعون طيب يهلو يتبالو السماء منفطر هلو للتايوت نو إلال بسورة البقرة عندنا من إلال أي إنزي سوچوكو لمن دنو جهنبنا يفرو من دي جهنب اللج نار اللج عذاب القبر اللي عمسا شي عمت بأس هاي سر مك أمت إنا مقوم اللي يتبالي يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار والله إني سورة البقرة سقرى بزي آية سالف أقمر له أنت قيتا أونتكونا أونتكونا من أين السبرنو يعلن لجهنب اندزي كونو ميلو فما يتدنك فما أصبرهم على النار من أين السبرنو رواتشونو جهنم استقبتاچو من اين الصبر لنوراچو نو اندزي يمتكبررونا يمتكفرونا معصيه يمتابزو جهنم استقبتاچو صبر اللهچو يغرمال الى الله سبحانه وتعالى كاويا انكون اند غزي قربتل ود اجاچن لا طرغا قوداچن يمتوسدو سبحان الله العظيم اسات كو الدنيا اسات اند غزي አንድ ጊዜ አስገብተው ቢያስወጡህ ማሙተህ ነው የምትወጣው። طيب بآخرة من إلى الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة يعني تفات قزو بمن بالهدى هدى هدى هداية شطو تفات قزو يميقر مو السؤال اللهم والعذاب بالمغفرة الله مغفرة أسكمتو يهن مغفرة نوصل لا عذاب انفلق لن ألو فما أصبرهم على النار إلى وفي سورة محمد بسورة محمد دمون بتامي قرم على الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم سيموتوا ملك الموت كنا أشكر الشمتو بكيت أيزو بك أبت أفيست أنا بجرباو ببرت يتسرى سنسلة أرقو يمتا بت أفيست روحن سيوست إنا ይህን ነገር ረስተዋል እንዴት ሰብር ያደርጋል ለዚህ طيب وفي الاخير بمጨረሻ من على الله سبحانه وتعالى ان هذه تذكره بلوا اني يمكركواچو نو اني مكراچوالله مكرين ياقربكو ነኝ ان هذه تذكره اهون يسطهواچو ماسفراري اهون عذابو يهون منامن يሁሉ يسطهواچو يمكركواچو نو ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا كذي بهالا الله اسجددو ود كفر ايطلم اسجددو ود ايمان ايطلم مرجعه تسطواچوال اشي الله سبحانه وتعالى كلن من دم يكسث يوم القيامه من يوم القيامه اسبال اندم يوم القيامه انبل وندبوج اصلا يوم القيامه اندليل لقطروت طيب بمن دنو من ناغرو عند سو كوموته يسو قياما درسج بس لمن يوم القيامة 10000 عامت نو يقرو مليون عامت يقرو سنل يوم القيامة راسو لي درسبنو قياما مالت عند سو روحو لموسد ملائكوتشو سيمطو قلقلت يا الدنيا نغر تزغا يا قياما كان جمره مالت نو مجمرا قبر لاي سيطولو تزا يا قياما بر تكفته ለምን ቂያማት እንትን ተጠብቃለ እሱ እኮ ነው ቂያማ ያንተ ቂያማ እሱ ነው በቀብር ውስጥ በሙሉ በጀሃነም የምታገኘው ነገር እዛ በከፊሉ ልታገኘው በሙሉ በጀና የምታገኘው ነዒም እዛ በከፊሉ ልታገኘው ነው ምን ነው መልቂያማ ትላለ ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار بلو يدمو يجمر قال مقاتل مقاتل واحد من المفسرين وغيره يسون تكتاوش بوم المنالو لما نزلت قم الليل إلا قليلا مجمر سورة المزمل نعم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ليلتم بمولو ستسجد در تنش بتاتنيا يميل تعزاز متانا نبياتين مجمريا ترغمو تساچو ناتشو كذا دمو انغافا يهونو تلالق صحاباوچو نبياتين تكتلو ليلتم بمولو سيسجدو يادر نبر تنش بتايتنيو نبر لكن قم الليل الا قليلا كوردش بهالا شق ذلك عليهم كبداتشو صحابه علمدتم ليلتهم بمول لمسجد مجمريان علمدتم بتام تچانانقو بتام كبداتشو وكان الرجل لا يدري متى نصف مشنو فر قماش ليلت مشنو سنت ساعات نو يسجده سنت ساعات قرو انا بزو نو يسجده تقيت بتام يعني دنغرغر يلاچو نبر فيقوم حتى يصبح مخافه ان يخطئ من يدرق نبر سحابه قماش ليليت يلال الله عند دمو ثلاثنيا عند ثلاثنيا ليليت يلال ولدا دمو ثلاث ثلاثنيا ليليت بلوا على الله طيب اني سنت نو يسجدكو ثلاث اراتنيا ليليت نو قماش نو عند ثلاثنيا نو مقطرو راسو ساعات النبرم ازا غزي مقطرو بتام ياسچግራቸው ነበርና منالو كمتراطر ليليتهم بمولو انسجدن بلو ليليتهم بمولو مسجد كجمرو ابزانيچو صحابه اغራቸው ما بت جمره انتفخت اقدامهم سبحان الله العظيم تنش بيسجدوا كوي يبقى أشوا نبر لكن يا الله تأزاز إن دالة مسكمت سلفلجو ليلتهم بمولو يسجدوا نا أبزان يشو أجرات شو ما بتنا دم موت أتجمرة وامتقعت ألوانهم يعني يسون نثاشو قدا كلارو مك أير جمرة مت أولك جمرة مكناتهم ليلتهم بمولو يسجدوا يادر نبر فرحمهم الله وخفف عنهم فقال بزي أهون بإجاشن يالك آية كسن تنتن وربها لا يتشن آية وردنا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إن تشقراتشو الله بعرشو هون يأيينو سنت ساعت نو يسجدكو إقالي كني بلت أسجد إقالي المو اللي ثم ببول نو يسجد إنيكو إنيكو بكابت آم ضعيفكو ونجمالت سل جمراتشو أهون الله رحمون إذنتنا وردو علينا من علي بزيش آية يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كان أنت قال لصحابه أنت تكتلوا مسجد جمروا والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه يعني يلالت أنت مقدر سلتشقراتشو يتشقراتشو نصفنو ربنو سوستنيانو سوستاراتنيانو يسجدكو بلو كالك بلاي مسجد سلجمرو آهن رحمة أوردو على الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن آهن يمتشلو تنقر سجدو عليه والخلاصة الله يعلم أنكم لن تحصوه ساعات الليل إحصاء تاما لك الله قماش لليت سجدو إلان بليلا عند سوستنيا تنيا إلى البليلة هلت سوستنيا سجد إلى البلنيا بليلة دمو يعني إن ذي هرجو ليلة سلا كفاف الله إن السجن سلا الشالوت مجانا إنك إن أنت سلا جمرو الله سبحانه وتعالى من على شو الله يعلم أنكم لن تحصوا ساعات الليل إحصاء تاما فإذا زدتم على المفروض ثقل عليكم يعني كتب على شو ساعات بلاي كسجدات شو يكبد شوال تمام وكلفتم ما ليس بفرض يعني الله على الززات شو يدرجات شو مكناتهم راسات شو انتن تسجقرونو وإن نقصتم شق هذا عليكم الله قالات شو دمو كأنسات شو دمو يعني بتقام إذنتي السماء شوال فتاب عليكم ورجع بكم من تثقيل إلى تخفيف هون قماش لليت عند سوستنيا لليت ولا سوستنيا لليت يالو هلو ارقف فارقو توه والله سبحانه وتعالى طيب من عليه وطلب إليكم أن تصلوا ما تيسر من الليل ياند عند السو يمتشلون يسجد عليه قباتش واندموش آياتوش وانديت اندتك أنا بعبرو نادرو واندموش إنيا بزابي كتل نرو أن نتشلو منبر لأن صلاة الليل كان فرض عين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتبعون لراسات شو فرض أرجو يهدو نبر صلاة الليل بمجملة فرض نبر بتلي لنبي صلى الله عليه وسلم كذابها لا زمبلو أيها شونا إن الزا صحابة كتطيقوا ثبلاي عبادة ما رق سجمرو سونتات شو تولقه كالرات شو تكأيره إقرات شو ما بتجمره الله زمبلو أيها لمن زمبريال فتنا نونا يفتنا شوال فتنا وعلفو بدستينكشن بقى بنتن علفو بقى ممتاز نقرامتنا الله سبحانه وتعالى من على شو خلاص فصلوا ما تيسر من الليل كما أشار إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني فصلوا اقرأوا ما تيسر من القرآن ما نتزي آية قرآن قروا ما لتعلم جمهور العلماء يمتشلو تنسجدوا ليليت الحمد لله يمتشر شاو السانة إيهوني يمتشر شاو السانة يا أمة محمد يعني قفا بلس إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع أن درك عيسى قدو نبر مجمرة أسرع صوص درك عيسى قدو نبر بليليت كذا أبزان يو ينبياتشن ليليت بأسرع أن درك عيسى يتشرسوس نبر أسرع أن مالت ولت ركعة ولت ركعة ولت ركعة ولت ركعة ولت ركعة ስንት ሆነ? 10 ረክዓ ሁለት ሁለት ሁለት ረክዓ ያደረጉ ከዛ በኋላ አንዲት ረክዓ ብቻዋን ያመጡና 11 ትሆናለች። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ 10 ረክዓ በሁለት በሁለት በሁለት ረክዓ ይሰግዱና 3 ረክዓ ያመጡና 13 ትሆናለች። ከዚህ በላይ ነቢያችን ሰግዶ አያውቁም። መጀመሪያ ግን ሌሊቱን በሙሉ በቃ ሲደክማቸው ብቻ ትንሽ እንቅልፍ ሲወስዳቸው ትንሽ ይተኛሉ፣ 1 ሰዓት 2 ሰዓት አለበዚያ እንደዚህ ነበርና ነቢያችን እግራቸው እስከሚያብጥ ሰሓባዎቹ እግራቸው እስከሚያብጥ ይሰግዱ ነበር። ባዴን መጨረሻ ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ምን አልቁርአን ያኒ ሰሉ ማ ተየሰረ ለኩም ምን ሰላት ሌይል ቃል አልሐሰን አልበስሪ ሁወ ማ የቅረኡ ፊ ሰላት አልመግሪብ ወልዒሻ ወቃል አሱዲይ ማ ተየሰረ ምንሁ هو 100 آية وقال غيرهم غير هذا الكلام. المهم يسولج يتوسن يمتشلون نقر تسقدو لليت يتنيال يهم هنم صلاة الليل فرض عدلم صلاة الليل سنة نو صلاة الليل بزو مستيرنا بزو يعني بلتأت اللو بزو فائدة اللو لكن الحمد لله فرض بهن نرو أمة محمد أيتشلو ثم نبر. ثم ذكر أعذار كذلك قلت الله سبحانه وتعالى لمن دنو كباد بنبربت يهك ألا لو لمن دنو الله سبحانه وتعالى مجمّر يليليت صلاة كباد نبر لمن نو يهك ألا لو عندن مكنيات قلت راسه الله سبحانه وتعالى من عليه علم أن سيكون منكم مرضى لليتم بملو سقدو يتبالو تئزاز اسك يوم القيامة عند تئزاز هنا بينور يتمم من اللي يرقنو علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سواش دمو بزو قالو يسافر قالو لنقدي يسافر قالو لقداتشو يسافر قالو تمام. وآخرون يقاتلون في سبيل الله للوچو دمو ده جهاد في سبيل الله هيدالو كأنهم بمولو የሙሽሪኮቹን አንገት ሲቆርጡና ሲቆረጡ ይውሉና ለሊት ትንሽ እርፍት ወስደው መተኛት አለባቸው። ያ መጀመሪያ የተፈረደው ሰላተ ሌል ሙሉ ለሊት ቢሆን ምን ያደርጉ ነበር? አላህ ራሱ እኮ ነው ካልኩሌት ያደርጋል። አሊማ አን ሰየኩኑ ሚንኩም መርዳ ወአኸሩነ የድሪቡነ ፊ ልአርድ ያኒ የብተቁነ ሚን ፈድሊላህ ያኒ ለንግድና ለሰፈር ይሄዳሉ። ወአኸሩነ ዩቃትሉነ ፊ ሰቢልላህ أي علم سبحانه أنه سيكون من هذه الأمة ذو أعذار لا يستطيعون معها القيام بالليل كمرض والسفر ابتغاء الرزق يعني ومن جهاد في سبيل الله وغزوة ندزي مساسلون قروش سلالو الله سبحانه وتعالى فهؤلاء إذا لم يناموا في الليل تتوالى عليهم أسباب المشقة ويظهر عليهم أثار الجهد نا የዲናችን የድካም ዲን ነው ተብሎ ይጠራ ነበር። የጭንቀት የመጨናነቅ ዲን ተብሎ ይጠራ ነበር። ላኪን እንደዚህ እንዳይሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቀን 5 ሰላት ከፈረደ በኋላ የሌሊት ጉዳይ ለኛ ተው፣ ከፈለክ ስገድ፣ ከፈለክ አትስገድ፣ ከፈለክ 10 ረክዓ፣ ከፈለክ 100 ረክዓ፣ ከፈለክ 2 ረክዓ ነጻ አደረገልን። አልሐምዱሊላህ ሚን ፈድሊሂ سبحانه وتعالى. نعم. طيب في هذا إيماء إلى أنه لا فرق بين الجهاد في قتال العدو والجهاد في التجارة لنفع المسلمين. سبحان الله أن نعلم وش منالو عند سوت أرنت يتأر مسألة تشكمه ودت أرنت يمي قبانا عند دمو ود نقد بيت ود نقد هيدو تسافرو بزو إقام تثو يمسلم حزبون يمياغلغل عند جهاد في سبيل الله نوالو انديت لي هنا له نجر يغباچو على بابالي لمثال 2 سوش نامطا عند سو يطور مساريا تاطقو ود جهاد في سبيل الله هيدال لمن اسلمناون لماوقو لماقوم نو كفارچون كمنغدو اسرقو يسلمنان باندرا انديتاكل نو ادلم اندي عندو دمو ወደ ሱሪያ አገር ሄዶ የመካ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ምግብ እቃ ቆሳቆስ በሙሉ አምጥቶ የመካ ሙስሊሞችን ያኒ ያሰንቃል። ይህም ልክ እንደ ጂሃድ ነው አለ። ለምን قال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن الإسلام صابرا محتصبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء. ثم قرأ سبحانه وتعالى، ثم قرأ ابن مسعود قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هلتم عند أن يتكسات شو الله سبحانه وتعالى إسلام أسرش إسلام كالو هلوم ودى جهاد كهيدة أي بجمه نقر هلوم ودى نقدق هقبا برد ما يستقيم አንዱ ወደ ጂሃድ ይሄዳል አንዱ ከተማው ይጠብቃል አንዱ ሄዶ በንግድ ስንቅ አምጥቶ ምግብ አምጥቶ ህዝቡን ይመግባል በዚህ አይነት ሁሉም في جهاد في سبيل الله ነው ያሉ አሉ። واخرج البيهقي في شعب الايمان عن عمر رضي الله عنه قال: ما من حال ياتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله احب الي من ان ياتيني وأنا بين شعبتي جبل ألتمس من فضل الله. نعم عمر من إلال كجهاد بهالا كقتال بهالا دس يميلين السو يسره موت اندمت اندمت أبين من يو نقر بتراراننا بيكتما وهجي لسلاموتشو يميخون مقبنا نقرش ما امتعتون والي في أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي جبل ألتمس من فضل الله يا الله انفضل لي الله انرزق فالقام تتشي لننا لو اندمو تشي سكالب كجهاد بوهلا كتا يمودو هنا ويلال وتلا عمر من قرى قرآنه يه راس آيو وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لكن ده جهاد في سبيل الله نياسبو. طيب بعدها قال سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشيء الزين الناس قمنا لما تأوسامنت سورة المدثر كما فسره بفيت يتشن آية بزي آية جمرا له: فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بأندت آيانج هانيو آيانج بس واجمرة سورة المدثر لقبانين آهون قن ودن نزا هلت ياك أوش لهدنين إن شاء الله هندت كتاتولين قاب بزاتشو اللو بتلي أبو أنيس موسيهام أستاذ حسين كالو كومنت نسيت أبت مكنياتهم وقتاوي ويم يلن بات انتنو እሺ እስቲ ጥያቄዎቹን አነብና ከዛ እመልሳለሁ። አንደኛው ጥያቄ በጣም ቀላል ነው፣ ቀላልም አይደለም ላኪን በጣም አስፈላጊ ነው ኢንሻአላህ። እሺ አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? يقول نعم يقول هل نعم يقول: هل من كان أبواه صالحين يطلع الولد صالح، ومن كان أبواه مفسدين جاهلين يطلع الولد مفسدا مثلهم؟ سؤال: أباتنا النات تروسوا كهونو صالحين كهونو علماوش كهونو በጣም ያኒ ሐፊዞች ከሆኑ ልጃቸው ወይ ልጆቻቸው እንደሱ ነው የሚወጡ? አባትና እናት ሙፍሲዲን ከሆኑ ጃሂሎች ከሆኑ እና አሲዮች ከሆኑስ የነሱ ልጆች እንደዚህ ነው የሚወጡ ብሎ ይጠይቃል። ጥያቄው ግልጽ ነው ወንድሞች? ስንገሩኝ ጥያቄው ካልተስተካከለ መልሱ አይስተካከልም። ጥያቄው ግልጽ ነው አይደለም? እሺ አልጀዋብ نقول: ليس من الضروري قديت هذا اللم يصالح لج صالح اندي هون يفاسد لج فاسد اندي هون لا لا لا يمسفري هذا اللم. قالوا موسى السامري، تقال لك موسى السامري ما انه موسى السامري هذا سيدنا موسى حزبوتته الله تقراو طور سيناء مبالو الله تقراونا كالله قام مجنانيت بلو لما مجناني موسى هيدي هيدي عند عندك أن منجد لي هون يشلال ركعته يهولت مك أن منجد لي هون يشلال المهم ودا الله هيدي موسى حزبو يتوو مريا درجو وندمو هارون نو لكن موسى السامري مبال نبر يه موسى عند تلك بألماز النابورك أرجو تلك بري لام سر الله شونا يهنو إلى هاتشو بلو حزبون التاللو كإيمان أو توتو ودا كفر أسكباتشو موسى السامري سوراسو كفره بموسى كفره بتورات كفره بنتن بهولم كفرنا جنا تورات على المتام الزاجزي بموسى كفره أدلم كذا هلا حزبنا كفره دمو موسى السامري يتيم سو نبرالو سلسو تاريك سنناغرو يتاريك سوچ نبياتشن أدلم يتاريك سوچ سنناغرو موسى السامري يتيم على بات على دنات نبرالو ورد في القصص هكذا فرباه جبريل سيدنا جبريل نو يتن كباكب ياسدقو علو الله أعلم انديت نسادقو لكن بجبريل سر نو يادقالو فلما كبر كفر سبحان الله جبريل ياسدقو نبياتو علو هي نبياتو حديث هذا اللهم بقرآن ما الوردم قن أهل تاريك يتصعف سوش نزيل علو جبريل ياسدقو كافر يوتال وموسى بن عمران كافر ياسدقو فرعون ياسدقو يبقى القرآن ترقى قطبتال فرعون موسى ناسدقه جبريل ما ناسدقه موسى السامري جبريل ياسدقو كافر هون فرعون أنا ربكم الأعلى يالو بس ياسدقو دمو أصبح مؤمنا بل رسولا أنا عند يا رب قد أمي وش من بلوس أفو مسألتشو إذا لم يكن عون من الله للفتى ونموش هلا تنزي هلا نو لجوش هلو نادلم أنت بتقام قرآن يحفز كنه بالتوك تكتا تتلع له صلاة تسلفهم قرآن حفزها الأحاديثم حفزها بتقام ترسونا هادلم لجيه يا شيطان تلاق يوطال لجه منات يهونه سو يوطال اتدنقالو اتجرم اذا لم يكن عون من الله للفتى يا الله ارداتا يا الله توفيق كلله باند سوالو فقد خاب من يرجو وخاب المؤمل تسفى دركلت لج شقي يوطال تسفى يلوم يمتلو لج دمو بتأم ولي وتعال لتقمو إذا لم يكن عون من الله للفتى فتى مالت يعني عند وطأت وند ويم وطأت ست وطأت وند مالت نوم لاندلج يا الله توفيق يا الله في الله قد كالسفنبت فقد خاب من يرجو يهلج يكوتر ليه نو بلو يمين من يلت انتنو وخاب المؤملو يطرول ليهون نو تبلو تسفاية تدرقبت مطفو لجي هونال مطفو لجي نو ليهون يتبالكو طرو يهونال إلا يكتلنا مناله فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ولال إذا لم يكن عون من الله للفتى فقد خاب من يرجو وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل سلزي يسالحوش لج صالح لي هون نو قديت عدلم يفاسد لج يجاهل لج جاهل لي هون نو لا يمسفر عدلم آسيا بنت مزاحم آسيا بنت مزاحم يمان مستنش واندموش كمان نو يعدقتشو يمان مستنش أنا ربكم الأعلى لو فرعون بس سوء كفن يعدقتشو لكن من هونش من أهل الجنة آسيا بنت عمران بآخرة يا نبيه شو مستوش أندوا سوانيش هي التي قالت ابني لي عندك يعني بيتا في الجنة يا ريت سوانيش طيب وزوجة نوح يه فرعون يا سادقات كفرعون قاعد نبرت شونيش مؤمن هونج، زوجة نوح يا نبي مست، زوجة لوط يا نبي مست، هلتم دمو منات إنا كافروش وطو، هلتم سيتوش. سبحان الله، بشيخ إبراهيم سر يدقالي جنكوان تسفى يدرق بتال. نعم والله، بشيخ فلان لج سر يدقى تسفى يدرق بتال. طيب بنبي، بنبي سر يدقو نبيين أكفو ميادرو ينبرو هلت سيتوش كافروش وطو، ينوح النايلوت مستوش. طيب وواحد عند كويتي من الالو بكفرنا بنتنكونو بتام متفوسو نبر وندرج ولدنا من عليه انديت نو يا عرب يا عربوش تلالك تلالك سمكو طفتوال يهلج ابو لهب ياله بلو ابو لهب سيمو. سبحان الله، ليلا سمعتو ابو لهب علو الذي يصل النار. سبحان الله، ان ابو لهب علو شيوعي نوسو، شيوعي يعني كومنيست دزي كافر نو من كويتي نو. الله دم مؤمن على القرآن، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لجو من وطاتاك الله شو أكبر داعية في الكويت اللو يتبالو بتاتي مكوطرو داعية وشنا الشيخوشنا علماء عندو السوطة أبو لهب كادقا بوها لا سموك أيرو عبد الرحمن بلو سيمو سمو. الله أكبر، انا يقول لا شو. طيب لكن أن نقرط أن نوسنم لا نجزم بهذا، لأن هناك حديث يعني يسو يعني يشيخوش ليج شيخي واتقال يمفسدوش ليج مفسد واتقال بلن عندما سفري أن الناس كمتقوم، لكن يتوسن أنثنيا نتقلو يتوسن حق نتقلو علو. ليش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يولد الولد على فطرة، عند لج سفتر نتش نو مفتروا بإيمان نو مفتروا ما نمسوا، حتى أبو جهل حتى فرعون سفتر نتش هتسألنو النا منم نقر يا كفر نقر يماك أنو هل سو مفتروا. فأبواه أباتنا الناتو يهودانه ويم يهودي أدرقتال أو ينصرانه أو كريستيان أدرقتال أو يمجسانه مجوس كهدي أرمينيا وتوتال. إذن أباتنا النات تلك جعوتها جعوتها لبزي. وهذا الحديث حديث صحيح. فتربية الأبوين له دور كبير تلك أنت النوم جعوتها. كان يقال لك سلزيه يا شيخوشنا علي مشلج عالمي وتقال مالت مسفريا دلم يا مفسدوشنا يا جاهلوش لج جاهلنا فاسد وطال مسفريام ادلم جن ليلا حق مندنو اباتنا النات لجو لك اند چقا اند ليط اند ميقرصوت جن نبياچن تناغروال يولد الولد على فطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه يالوت اونثنو. سلزي إنيا للجو تشاتشن تلك تلك رولنو من تشاوتو انقديه تشلا كالكو مني وطال يشيطان قوادنيا هونال بتقام كتاكد يعني انتنو لفات كابزاه السن لما سادق قرآن منامن منامن دزي بدين بيتشا كاتقهو دمو كاستقهو تورو سوي وطال يهونو يهجن يا الله ارداثا كليلي أباتنا النات المنم لما رق أي تشلوم. طيب أباتنا النات منم لما رق أي تشلوم بلن إجاتشنت أمرا زمن نبل لا أستمروا أدبوا كذبوا هلا الله سبحانه وتعالى دمو يراسو سراء إسراء المالتنا إشي إيه عند تيهاك أنبر أونو لثن يو تيهاك إيه بدن بتكتاتلون يوان دموج كان نزي صوص يتقس كواتشو أبو آنيسنا أمو سيهامنا أستاذ نور حسين يعني شن تنش إنك أمر ربت فلق له بس دقيقة لما تشرش مكرا له إن شاء الله مكناتهم إن أبو أنيس إن سان رحسين إن أمو سهام صلاة سلام يدرس أشوا سؤاله من إلى المسألة شو سألني واحد ما حكم عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو سنة وكيف بدأ ومن الذي بدأه وهل السلف كانوا يتخذونه عيدا. مولد النبي يتبالو أهم بأقراتشن بتعام يدقنن بقبس بأربع قروش بتعام يقنن كعيد فطر بلاي نوم يمكبرو يه عيد يه عيد هو يه مولد يمبالو سنة نو عند تياكي من نو يجمرو ولت نيو تياكي انديت نو يجمرو سوست نيو تياكي صحابة وچو سيادر قوت نبر أرات نيو تياكي تياكيو أرات نگر يازنو كنغة تكتاتل وندموش يه تياكي يه تياكي أهون بزيهرم يالله چو دقما چو إن شاء الله كأسر أمت بفيت بتتأيكون مونيوش ناچو يه تياكي عيد تياكم كهم بوهالا مكنياتم أتقابي أتقينو مملسو أهون مولد النبي باقراتشن والله العظيم إني بيوتيوب يا يهود بلفه لت أمت نو ينبرو مولد قالوا يتبالوا يا إثيوبيا شيخوش عما عما عما سوست كيلومتر سوست كيلومي هون براسا شو تنتا مارغو باند تلك هوتيل نو كوش بلو عندي كريستيان يعني ممكن كريستيان ما دلتشم زمنت امنت يلي الله زمبلا لج أجر لفس يهن أنغتوا قردي هونو انتنو إجيواه بمولو يتايال أجر لبس نو باتوا يتايال مايكروفون يزفنج هزبو ينشب اتشب نبر من دنو ينبياتش مولد النبي يماكبر انتنو والو بمولد النبي نو سبحان الله العظيم إشي أهون إني يهن نقر سقلت وندموش أجاوب هذا السؤال لمن له عقل سليم الله يفتروا تشنكلات إن دال يالسو تشنكلاتو الله يفتر اللات سليمي هون تشنكلات يالو لسونو أما تينا ما يال هون تشنكلات إيازي أي سمامي هنقر الجمر أولا وقبل كل شيء لا يعلم تاريخ صحيح الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم دمو إني أهوني هنا قرسل يفكر كنو ملو عند سو اللي ميلن كمتا ينتا أهون نبيات شنية تولدو بات تاريك بما نينيو مسحفة تاقنيو تاريكو ألتاوكا اعتني بدليل بس عند دليل أنت هلتنيا عرف اليوم نبيات شنية تولدو تكن يتاوكا سنيونو يتولدو وهو يوم الاثنين وعرف الشهر ورم تاوك ايه ربيع الاول نو يتولدو ولم يعرف التاريخ اسره لتنيا نو ميلو تاهون ادلم اسره سمنتنيا نو ادلم هاينيا نو ادلم عندنيا ربيع نو ادلم من دن نو التاوك لكن بألم هون اسره لتنيا وربيع الاول موليد تبلو يكبرال يه عندنو اجي اوطا اني دليل اللي يميل يلم اتاقنيم اشي لتنيا وهل فعل نعم وهل فعل هذا موجود كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنها سنة نبياتشن يهن بقال أكبر توي لببلو عند باندن مهدونا نبياتشن أكبر توي مولد النبي لتتنفس ما تتشلم التقنيم أي متأم نقول لا طيب هل فعل أحد في زمن أبي بكر الصديق بأو بكر قزات هلت أمت نوي قزا هلت أمت ماري نبر مولد النبي تدرج لا في زمن عمر أسر أمت كسدس ور يمر عمر مولد النبي نبر لا في زمن عثمان أسر صوست أمت أقريتون يمر عثمان مولد نبر لا في زمن علي أمست أمت أقريتون يمر علي نبر مولد النبي لا لنقول إنها سنة الخلفاء الراشدين للنبل أن لمكناتهم بالنزي أرات صحابة وش يهنا قر تكسوتو ماياكم تاسبو ماياكم أوكي سوستنيا طيب هل فعل في القرن الأول أهون نقدي شوفوا بنبيات صلى الله عليه وسلم قزي ها سوست أمت مولد النبي النبرم بخلفاء الراشدين الأربعة مولد النبي النبرم إشي بمتو أمت كنبيات شنبو هلا متو أمت مولد النبي نبر النبرم هلتن يا متو أمت نبر አልነበረም። ሶስተኛ መቶ ዓመት ነበር አልነበረም። ሶስት መቶ ዓመት ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ መውሊደ ነቢ የሚባል አልነበረም። والقرون المفضلة هي هذه السنوات هذه القرون نبياتش من قالوا أفضل قرن قرني إني الله بتمتو أمت مرتي هنا السنو قالوا ثم الذي يليه كذاك أطول يالله هلتنيا هلتمتو أمت ثم الذي يليه كذاك أطول يالله سوستمتو أمت نبياتش من قالوا كذا خلاص بلشتي متال الشي والسنة ደሞ እኛ ሱና ማለት ላስተዋውቃችሁ ሱና ምንድነው? كما قال العلماء ሱና ሶስት ገጽ የያዘ ነው። ሶስት ቅርጽ ነው የያዘው ሱና። قوله صلى الله عليه وسلم ሱና ነው። فعله صلى الله عليه وسلم ሱና ነው። اقراره ሱና ነው። ምን ማለት ነው? ነቢያችን ያሉት በሙሉ ሱና ነው። ነቢያችን ያደረጉት በሙሉ ሱና ነው። ነቢያችን عند صحابي سيادرق أيوث نبياتنا زمكالو سنانا أوكي؟ إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكنو عندان دل نبياتنا يادرقوث اللي لساتشو بيتشا يتبالي لمسالي نبياتنا زيت أن يقبونا زيت أن يقبال لما لا تعدلم على كل حال سنة مالت يا نبياتنا قال يا نبياتنا درقيت يا نبياتنا مرقاقت ويمدومو زمالت إشي. فأين المولد من هذه الثلاثة؟ أمتو اللي مولد النبي كالنزي سوستو نبياتشن قالوا أززو لا نبياتشن أدرقوت لا نبياتشن صحابة سيادرقو أيونا زمالو لا. أوكي إذن ما تختل اختلق ما كانوا مولد النبي يتفتروا فابريكيتي هنا وما كانوا اختلق بعد 300 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بدأ به مولد النبي؟ ما انه يجمروا واندموج؟ الجواب هم العبيديون الفاطميون يتبالوا عبيديون فاطميون لمن دنو بهلا سمي ترالو عبيديون عند عبيد الله مبال السنة يهنقر يا من اتشاو عندو شيعي رافضي يعني صحابة وچون يميت ألا سنة وچون يقدلي عبيد الله مبالو السو دو مؤمني لنبر أنا فاطمي لنبر يعني يا فاطمة تكتاينن يا نبياتشن بيتسب يما كبرنن يالو عبيدي يمبالو عبيد الله مبالو السونا يجمرو. من هم العبيديون؟ عبيديون ما ناتشو هم الرافضة الرافضة شيعة النزي كمسمر كسنة وطناتشو الرافضة من أصحاب المذهب الإسماعيلي إسماعيلي يتبالو عند مذهب نبر إسماعيلي يتبالي مؤسس المذهب الإسماعيلي العبيدي هو عبد الله ابن ميمون ابن ديعان القداح اليهودي طلع اليهودي انقدي يهن مولد النبي جمره يهودي نواندموج وسموا بالعبيديين نسبة له عبيد الله مبالو يعني سو سلجمر عبيديون تبالو ماركس ماركسيزم يعني ماركسيون يبالالو لنينيون يبالالو محمد يعني سيبالالو يعني تكتايو شو بسو سم تتقروا مالتهم. وسموا الإسماعيليون لانتسابهم إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق أحد أئمة الرافضة احد ائمه الشيخ كابتن نزا امامات انه يميلوت النزي ناو اشي. وسموا الفاطميون لمن انه فاطميون تبالو يتطروا له لادعائهم كذبا بانهم من ولد فاطمه الزهراء انك فاطمه يتولدن زرنا سلميلونو جباتوا هون مولد انت تجمره عبيد الله تبالو يجمروا تكتايوچ عبيديون يبالالو فاطميون يبالالو مكنياتهم انيا يفاطمه زرنو سلميلو نو يهن انزي هناچو. طيب واول ما بداوا دولتهم في تونس بتونس ني تجمروا يه عبيديون يتبالو بين قبائل البربر ثم توسعوا لتشمل دولتهم معظم شمال افريقيا نورث افريقيا مصر المغرب العربي، تونس، السودان، نزي تبالو شمال بنورث أفريقيا اللو مسلموش بزا بمولو عبيدين هونو مالثنو. أول خطوة عملوه نزي عبيدين مجمّر أرمجا والسروت عزلوا السنيين وبدأوا يقتلونهم. نزي أقروش يتكس كلاتشو سنة نبرو بمولو أقروش بسنة يمين مرة أقروش نبرو. عبيدين متو أقرون بتقام بسبسوت مجمّر السنة وشون مجدلنا كسلطاناتشو متقال جمّرو. ثم حكموا شريعتهم الباطل وهي الغلو في أهل البيت. شريعات شو أهون ما صفافات جمّرو ينسوا شريعة من دنو ينبياتشن بيتسب بمولو كمي قبات شو بلاي مستات غلو كمي قبات شو بلاي مستات. فاطمة من يلالو فاطمة الله يلالو أي قطم الله أي سكم الله أي أزنم الله أي دستم. انتي الله بقرآن غضب الله يالي لا لا لا لا الله أي دستم الله أي قطم. طيب من دنو فاطمة كتقوتاج الله يقوتال فاطمة كتدستاج الله يدستال. الله تابع لفاطمة وليس الله فاطمة تابع لله. ندزي بلو لفاطمة لعلي لحسن وحسين لنبيه صلى الله عليه وسلم كمي قباو بلاي دنبرت سو غلوة درقو ستواتشو مالتنو. طيب بل جند العمال كذابها لعبيدين من درقو جند العمال أن يكتبوا على كل جدران المدن بيكتمو بقد قداو ان دي صفو تزاز تسطعباتش وتادورتش. من يصفو؟ يسب الصحابة لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على من اسمه عائشة، عثمان بن عفان، حفصة بنت عمر، النزي ملعونين يالو انتنو بقد قدام اسعف جمروا مالتنو. سبحان الله العظيم. ثم اختلقوا هذا المولد كذبوا هلا يهن مولد فطرونا فابريكيت ادرغو. لمن دنو فابريكيت ادرغو تاقالاچو بنغراچو تسقالاچو اونتي نو ياسقال نغرو. من قالوا اختلقوا هذا المولد وكثير من البدع يهن مولد بتشا سام بزو بدع فطروا حزبون لماسدست اونتي انزي يا نبياتشن بيتسب يميا كبرونو اندي بالو بزو نغر فطروا. ثم قالوا من قالوا يا الله يا لسو بدون يا علي لا تصلح. يا رب يا الله كالك الله يسمهم مجمرع يا علي ما رتال لبهلو يه عندن يونو يقول لك هون من يلالو ما شاء الله علي اوكي هلتن يا. ثم قالوا لا يعبر المسلم الصراط هون يالكواتشو الصراط يسوس الشأمة من قد كسيف بلاي سلت يالو كس أقر بلاي كتنت يالو سوست شي أمت بإقرح يدهم تشرسوا بجهنو يالي. من قالوا النزي عبيدين والشيعة كلهم قالوا لا يعبر المسلم الصراط عند مسلم صراط لما لفا يتشلم إلا بصك من علي كعلي ورقتك التسدو كعلي ورقت سيرتيفيكيت كالتسطو من مسلم صراطو يميالف يلم. قيل لهم ولو رسول الله قال ولا رسول الله يا رسول الله ورقت ما يتقمم يا علي بتشانو يتقموالو. طيب ثم قالوا كذا قتلوا من قالوا والتين والزيتون يتبالو سورة التين الحسن والزيتون الحسين والله بجورين يسمهوت تلك عالمات شو أهن بجورين يسمهوت ينقر سيلو. ثم قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقرة هي عائشة اذبحوها بقرة عائشة نوالو. ثم قالوا والله هم بجرون يسموه يوتيوب قبتاتشو سموت تبلو تبالي عدلم راسو شيخو ጥቁር ዑማ ያደረገ ጢሙ 3 ኪሎ ሜትር የሆነ ትሰማላችሁ። በእንትኑ በዩቲዩብ ግቡ። ምን አለ? ለው ኸይርቱ አን አብኪ ዓላ ሁሴን ወልጀና ለኽተርቱ አልቡካ ዓላ ሁሴን ማ አብቃ አልጀና አለ። አንተ ብለው ይጠይቁኝ መላእኮቹ ለሁሴን ብለህ ልታለቅስ ይሻልሃል ወይስ ጀና ትገባለህ? ጀና አልፈልግም አለ። ለሁሴን ባለቅስ ይሻለኛል አለ። ቃሉ ለው ኸይርቱ አን አብኪ ዓላ ሁሴን ወልጀና ለኽተርቱ አልቡካ ዓላ ሁሴን ወማ አብቃ አልጀና አለ። ወቃሉ ሌላስ ምን አሉ? الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة، واتخاذ يوم ولادته عيد. يا نبي عشان تولدت تلك عيد السنة قالوا نسوفيا نزي شيعة نزي من أمن، فهو أمر محدث مبتدع راسا شو يفترثنا. وأول من أحدثه هو الفاطميون دالكواتشو عبيديون فاطميون النسونا شو كما صرح بذلك جمع من الأئمة. قال الإمام المقريزي تلقوا تارك صافي يسلمنا تارك صافي من عليه سبحان الله، كان للخلفاء الفاطميين نزي فاطميين يمبالو يعني عند مريس هيد عند مريس التكا عند مريس هيد عند مريس التكا عيد نبراتشو. سنت عيد نبراتشو مسلاتشو تملكتو عيد السنة عمتهم بمولو بعيد نبر يمتشرسو. أولا هي موسم رأس السنة يا عمتهم رأس بلو عيد يدرقو نبر. موسم أول العام يا عمتهم مجمري بلو عيد يدرقو نبر. يوم عاشوراء إني من صوم بتك أن عيد يدرقو نبر. مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيد يدرقالو، ومولد علي بن أبي طالب عيد هذا قالوا، ومولد حسين عيد هذا قالوا، ومولد حسن عيد هذا قالوا، مولد فاطمة الزهراء عيد هذا قالوا، وليلة أول رجب عيد هذا قالوا، وليلة نصف رجب عيد هذا قالوا، وليلة أول شعبان عيد هذا قالوا، وليلة نصف شعبان، وموسم ليلة رمضان عيد هذا قالوا، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد الأضحى. النزي أسره ولت عيدوش بأمت يدرق نبر. وأعظم فعيد المولد من ضمن هذه الأعياد كالنزي مولد النبي تبعله كالنزي عيدوش أندو نونجي سبتشار اللمعيد. وأعظم تملكت واندموش بنبيات هوت يتكست تلالك نقروش أمستناتشو بنبيات جزي بنبيات هوت لببلو በነቢያችን ህይወት የተከሰቱ ትላልቅ ነገሮች አምስት ናቸው። አንደኛው መውሊድህ ነቢያችን የተወለዱበት ትልቅ ቀን ነው። አንድ ቢዕሰትህ ወህየ አፍضሉ ሚን መውሊድህ ነቢያችን ከተወለዱበት ቀን የበለጠና የተከበረ ነቢያችን ረሱል የሆኑበት ቀን ነው። ተወለዱ ነቢያችን ጠይብ ሰዋት አቡ ጀህልም እኮ ተወልደዋል ፍርዖንም እኮ ተወልደዋል። ላኪን ነቢይ ረሱል የሆኑበት ቀን የተከበረ እሱ ነው። ሁለት ሶስተኛ ሂጅረትህ ወህየ መውሊድህ አልሐቂቂ እውነተኛ ነቢያችን የተወለዱት ተብሎ ቢጠቀስ ነቢያችን ያኒ ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ የሆኑበት ነው። ለምን? ሊአነ ቢሂጅረትህ ውሊደት አደውላ አልእስላሚያ መጀመሪያ የእስልምና መንግስት የተቋቋመበት ነቢያችን ከመካ ወደ መዲና የሄዱበት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ ሶስት ናቸው። እስራኢሂ ነቢያችን ከመካ ወደ ቤተል መቅዲስ ሄደው በነቢዮቹ ኢማም ሆነው የሰገዱበት ትልቅ ክስተት እሱ ነው። ሚዕራጅሂ አምስተኛው ይህ ነው። ከቤተል መቅዲስ ወደ ሰማይ ወደ ሲድረቱል ሙንተሃ ደርሶ ሰውና መላእካ ያረገጠው መሬት ረግጦ መምጣታቸው ትልቅ ክስተት። እነዚህ አምስት ናቸው። ልድገማቸው፣ የተወለዱበት ቀን፣ ጠይብ ረሱል የሆኑበት ቀን፣ ሂጅራ የሄዱበት ቀን፣ እስራ የሄዱበት ቀን፣ ሚዕራጅ የሄዱበት ቀን። እነዚህ ትላልቅ ኒዕማ የተባሉ የነቢያችን በህይወታቸው ክስተት የተገኙ እነዚህ ናቸው። እሺ አመሳዲሳ ስድስተኛ አለች። ህየ ሙሕዚነቱን لم يرى حزن مثلها أبدا بنبياتشن هوت اندزيك أن حزن يتكسته يلم بصحابة ميهون بأمة محمد بمولو اندزيك أن حزن النادى ستايل اللوك أن يتكسته يلم وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يموت بتك أنت ألماك أن نبرج يقول أنس نبيك صلى الله عليه وسلم بمدينة سيقبو مدينة أبرج علو برهان هون تشالو نبيك بموت بتك أن مدينة ألما هون تشالو أوكي هذه الستة في أحد الأحداث الكبرى في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا الخلفاء الراشدين ولا الصحابة بعده بإحدى من هذه الأيام أهوني الكواتشو أمستو عندك كوان كأن عندك أن بالنزي أمستك ستت سدستك ستت ولا أمستك ستت نبيات شنم صحابة عيد هذا الرقبة نقري اللم مع أنه تلعلك ناتشو نبيات شن تولدوا تلك أنه نبيات شن رسولي هون تلك أنه كمكة ودى مدينة هيدو لما جمع راقزي يسلمنا الدولة يسلمنا منقستي ما مسرتاتشو تلك أنو نبياتشن يما يتعلم نقر كمكة ودى مدينة ودى بيت المقدس بهولت ساعة صوص ساعة قبتو جميع الأنبياء إمام هونو مسجد بتقام تلك استثنو اندقنا ودى سبات سما هيدو سيدر تلك ستتناتشو لكن نبياتشن بنزي أمست أنداتشون كان موليد أدرقوا ياكم يعني حفلة أدرقوا ياكم بقال أدرقوا ياكم طيب نضيف على ذلك كزيدا منج أمر يوم الاثنين يسكال يوم الاثنين أصلا شرع للصيام سنيوكو يميس أمبت سنة نونجي نبياتشن تولدو بلو دقس يمي درقو نامي تشفر بتك أنا للم ولا يحتفل لأن نبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه هنا تنيا كان يقول نبي صلى الله عليه وسلم ولدت يوم الاثنين سنيونو يتولدكو إلى اللو وبعثت يوم الاثنين سنيونو رسول هن يتلاكوالو وهاجرت يوم الاثنين كمكة ودى مدينة هدكو سنيونو والو وأرجو الله أن يتوفاني يوم الاثنين سنيو اندموت دموت اسفادر قال له قالوا لنا سنيو موتو إذن سنيو تولدو سنيو رسول هونو سنيو إجراهدو سنيو موتو نبي صلى الله عليه وسلم سلزيه بنزيه كستت موليد يادر رقا سوي اللم تاريخ وفاته معلوم يمي قرماتشو نبي صلى الله عليه وسلم يموتو بتاريك كأنو يتاوى كأنو بتاريك يتولدو بتكن كأنو يتاوى كأنو سنيونو بيتنيا وتاريخ جن التوكم فهذا المولد جاء ليس مقصود سمو وندمج سمو إيه النجر سمتاتشو التوكم إيهن والله عند سو سمتاتكم أهون يملو نجر مولد النبي يدرقو تالو سبحان الله العظيم سبحان الله نيلا بجمراك زينو مسمايا له النزي فاطميون عبيديون مولد النبي يدرقو تالو ليس مقصودا لذاته مولد النبي تبلو لنبياتشن كبر تبلو عدل لم يتدرق عالو طيب لمن جنو قالوا مجمّر يا مولد علي أدرقو مولد يا علي بن أبي طالب يتولد بث ما كبر جمّرو كذابو هلا منالو أرسو مني لنا نبيو يالو يا علينا يا فاطمة يا حسن وحسين مولد النار قندي لا لا لا لا مولد النبي نتشمر له كذبها لا مولد النبي تبلو تجمر إلا تشوال له واحد من شيوخ الشيعة يقول سبحان الله يما يلوث نقر اليوم مجلسات شم بنات شمالك الشالان النسو يالوث بامتاهن بامتو يميكوتر نقر من يلالتاك الله شو عندكونو مصحف صفوال الكوميلي يمبالو تلكو على ما تشونو بيك أنوالي بعد صلاة الفجر الصبح متو حيا نبيوش يموتو كونا شو بملو متو حياشي نبيوش توات تنستو بيك أنو ወደ አላህ ሄደው ፍቃድ ይጠልባሉ ፍቃድ ይጠይቃሉ ፍቃዱ ምንድነው የሁሴን ቀብር እንዲዘየሩ እንዲዘየሩ የሁሴን ቀብር ዚያራ እንድናደርግ ፍቃድልን ብሎ በየጥዋቱ ከአላህ ፍቃድ ይወስዳሉ አለ اذن وندموتش كيف نحن نتبع عيد اختلقه اهل البدع والضلال ونترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عيد فطر وعيد الاضحى بتشالوا النبي صلى الله عليه وسلم سلازي يهدر لم مدنقوا مدنقوا من دنو انزي طفتو يا طفو ناتشو صوفيا شيعة قادرية ولا خاتمية ولا زفتية بزو علم اما قرمو اهون بقى قراتشن بيتيوبيا علمي بتسفافة بتقزي توحيد بتسفافة بتقزي منك كاتشو واندمو شاتشن والله يهن اينت دقس يادرقو عند كافر متوسي زفن دبسي متاج اتسي بلا بدعسي درق صلاتهم انكت بلو سيد يعني ساسق دوسي ولو منك كان نوم نونا ينبر هولة نيو تياك ايوان دموش حقيقة يهن كالكوي بك انيال يسالات قزي كال درس ان شاء الله تنش يهولة هولة ديك كان بهم بتنا قرو ابو انيس انا سواد نور حسن انا ام سيهام دسي لين نبر يسالات قد كدرس قن الله كان نانتيه نوم نو ان شاء الله الشي ما يكفري وان دموش